العمل يشمل القول والفعل، أما الفعل يكون بالجوارح دون القول. المسألة الأولى أن علم الله عز وجل كما ذكر علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني أن علم الله عز وجل أزلي وأبدي، وأن علمه عز وجل أول، وهذه كلها بمعنى واحد. المسألة الثانية أن علم الله عز وجل من حيث هو صفة له متعلق بكل شيء. اكتب عندك في الهامش: وصفة العلم لله عز وجل ثابتة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تضمنها اسم الله العلي. الوجه الثاني جاءت بنصها أنزله بعلمه. الوجه الثالث دل عليها الفعل. كقوله تعالى: علم أنكم كنتم تختانون أنفسكم. نعم. تاني: صفة العلم لله عز وجل ثابتة من ثلاثة أوجه. الوجه الأول تضمنها اسم الله العليم. اسم الله العليم. الوجه الثاني جاءت بنصها، افتح قوس، أنزله بعلمه. الوجه الثالث دل عليها الفعل، افتح قوس، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم. أن علم الله عز وجل من حيث هو صفة له سبحانه وتعالى متعلق بكل شيء، كما قال تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. اكتب عندك كده: لم يخرج شيء عن علم الله. لم يخرج شيء عن علم الله. وقال تعالى: وكان الله بكل شيء عليما. وقال أيضا: فإن الله كان بكل شيء عليما. اكتب عندك في الهامش: كان ولم يزل. والله بكل شيء عليم. وقال: وسعت كل شيء رحمة وعلما. ونحو ذلك من الآيات. فعلم الله عز وجل متعلق بكل شيء، وكلمة بكل شيء فيها شمول للأشياء، والشيء يعرف بأنه ما يصح أن يعلم، أو ما يصح أن يقول إلى أن يعلم. وأرجو أن تحفظ هذه. فإذا ما سيقع سواء كان من جليل الأمر أو من حقيره فهذا سيؤول إلى العلم، وأيضا يصح أن يعلم، ويصح أن يؤول إلى العلم مما لم يقع. لهذا نقول: إن علم الله عز وجل بالأشياء شامل، وإن علم الله عز وجل بالأشياء هو أول، لكن بدأ حيث أراد الله عز وجل أن يوجد ذلك الشيء، أو يكون الأمر على هذا النحو، أو أن لا يكون هذا الأمر. يعني أن الله عز وجل علم أحوال الأشياء على التفصيل وعلى الإجمال لما أراد سبحانه وتعالى خلقها وإيجادها. والله عز وجل يعلم تلك الأشياء على ما هي عليه، وعلمه بها أول بأولية الله عز وجل. وإذا قلنا أن علمه عز وجل بها شامل، وأنه عز وجل علم تلك الأشياء إذا توجهت الإرادة إليها، فإن ذلك العلم لم يسبقه جهالة. وهذه من أصول المسائل أيضا، أن علم الله عز وجل لم يسبقه جهالة، وهذه تنفعك في البحث مع القدرية نفاة العلم. اكتب: قال الشافعي ناظر القدرية بالعلم. فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ودي كلمة كبيرة قوي. من اللي قال الكلام ده الأول؟ ماذا قال؟ خاصم أو ناظر القدرية بالعلم. فإن أقروا به خصموا، أي أقيمت عليهم الحجة، وإن أنكروه كفروا. وقولنا لم يسبقه جهالة يعني في الأزل، فإذا قلنا علم ليس معناه أنه قبل ذلك كان جاهلا بهذا الشيء، لأنه لم يكن شيء إلا لما توجهت الإرادة إليه. فلما توجهت الإرادة إليه بأن يكون أو لا يكون، أو إذا كان كيف يكون، فإنه سبحانه وتعالى علمه بذلك سابق. فإذا علم الله تعالى لم يسبقه جهالة، لا حين توجه إلى الإرادة، ولا حين وقع المشيئة كونية. والإرادة في قولنا توجهت إليه إرادة، ليست هي الإرادة الكونية المتعلقة التي هي المشيئة التي إذا تعلقت بشيء كان، وإنما هي إرادة القدر، يعني تقدير الأشياء بأن هذا سيكون أو لا يكون، وأن هذا سيخلقه الله أو لا يخلقه، يعني الإرادة المرتبطة بالحكمة والتقدير في قاع الأشياء في أوقاتها. المسألة الثالثة أن مرتبة العلم من أنكرها كفر، ومراتب القدر أربعة: أولها العلم، ثم الكتابة، ثم عموم المشيئة، ثم عموم خلق الله للأشياء. المراتب دي بالترتيب هكذا. والمرتبة الأولى وهي العلم من أنكرها كفر، وعلم الله عز وجل كما ذكر الطحاوي أنه علم أهل الجنة وعلم أهل النار، يعني علم حال المكلفين وعددهم وصفاتهم، وعلم أيضا أعماله، وأيضا هذا القدر المتعلق بالمكلفين، وأيضا علم الله تعالى بكل شيء حتى بغير المكلفين على التفصيل. المسألة الرابعة أن المنكرين للعلم، علم الله السابق، خرجوا في زمن ابن عمر، فقال ابن عمر في حقهم لمن سأله، قال: فأخبرهم أني بريء منهم. وطبعا حديث يحيى بن عمر وعبد وحميد بن عبد الرحمن لما قدم على عبد الله بن عمر في المسجد الحرام وسألوه عما يقول هؤلاء في القدر، الحديث عند الإمام مسلم والكل يعلمه. فلما قال عبد الله بن عمر: فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، حدثني أبي وذكر حديث جبريل والشاهد منه أن تؤمن بالقدر خيره وشره. يقول وذكر حديث الإيمان، يعني حديث جبريل الطويل المعروف عن أبيه عمر إلى آخره، وفيه أن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره. وهؤلاء كانوا يقولون إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، يعني أن الأمر أنف أي مستأنف، يقع ثم يعلم. أدي معنى كلمة أنف، يعني ربنا عز وجل لا يعلم بالشيء إلا بعد وقوعه، يعني قبل وقوع الشيء الله عز وجل كان إيه؟ يجهل هذا الشيء. طبعا هذا كفر. يقول وشبهة القدرية هؤلاء أنهم قالوا إن الله عز وجل علق أشياء في القرآن بالعلم الذي ظاهره أنه لم يكن قبل ذلك عالما، وذلك في مثل قوله تعالى: وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبه. وهذا فيه تعليق الأمر بعلم سيحصل، قال سبحانه وتعالى: إلا لنعلم، يعني أنه قبل ذلك كما يقول لم يكن يعلم من سيتبع ممن سينقلب على عقبه. وهذا الإيراد والاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات. دايما بنركز على هذه المسألة، وبنركز باستمرار على القاعدة التي ذكرها الشيخ السعدي عند تفسيره لصورة مريم في قصة عيسى بن مريم. حاصلها أنت عندك عقيدة معينة دلت عليها الأدلة ورسخت في قلبك، وما اعتقدت إلا بعد أن استدللت، وبعد ذلك جاءت عليك بعض الإيرادات أو الإشكالات أو بعض النصوص المتشابهة أو بعض الشبه، وعجزت أن ترد عليها، فلا يعتبر عجزك طعنا فيما اعتقدت. فإن شككت فيما اعتقدت يبقى انت كده اصلا بدات غلط، بدات خطا. احنا عندنا عقيده ان الله سبحانه وتعالى من صفاته العلم، وعلم الله عز وجل ازلي بازليته، ليس مسبوقا بجهل ولا ملحوقا بنسيان سبحانه وتعالى. طيب المرء إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه. والله اهتديت لتفسيرها بما يتفق مع المعتقد خير وبركة. طب لم أهتدي إلى تفسيرها أعتبرها إيه؟ من المتشابه، وأؤمن بالمحكم. المستر ده هيريحك، المستر ده هيريحك. ليه؟ لأننا لم نحط بمعشار معشار معشار معشار العلوم، وممكن يشكل علينا أمور. يبقى أنا عندي عقيدة، واحد بقى ورد علي إيرادات إشكالات، أقول له شوف أنا المعتقد عندي راسخ، وعلاقتنا بولاة الأمور واضحة وضوح الشمس، تقول لي بقى كل ما كلش خرب ما خربش، كل هذا لا يلزمنا في شيء، عما لكم أعمالكم. ليه؟ عقيدة، والإرادات من المتشابه، أرد إلى المحكم. يقول: وهذا الإيراد والاستدلال بالآية هو استدلال بالمتشابه وترك للمحكمات، ونفس الطريقة بالضبط لما بنقول، ركزوا معايا ونهجنا بالتفصيل في كلام الشيخ صالح أجزل الله له المثوبة، لما نقول الإيمان قول وعمل، وليس هناك إيمان بلا عمل مطلقا، والعمل من مسمى الإيمان. طب أمال لم يعمل خيرا قط؟ متشابه. طب حديث البطاقة؟ متشابه. طب يا صلة تنجيهم من النار؟ متشابه، وانتهى الأمر على ذلك. أما نقف عندها ونبدأ نتكلم ونروج فكر الإرجاء ونقول للناس من مات وهو يقول لا إله إلا الله ولم يعمل خيرا قط فليبشر ما قاله إلى الجنة، طب ما نهد المساجد بقى ونبطل كل شيء ونوع؟ لا، ودي القاعدة العظيمة أصل عند أهل السنة والجماعة، لابد من الوقوف على المحكم وترك المتشابه. يقول: ولهذا يرد عليهم هذا الاستدلال بأن هذه الآية تفهم مع الآيات الأخرى التي فيها علم الله بكل شيء حتى وقبل وقوع الأشياء، كما قال تعالى: والله بكل شيء عليم. فكما ذكرت من قبل أن الشيء هو ما يصح أن يعلم أو يؤول إلى العلم، وكذلك يستدل عليهم بقوله: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. والأحاديث الكثيرة التي فيها علم الله بأهل الجنة وعلم الله بأهل النار وعلمه بعمل العاملين ونحو ذلك قبل خلق الخلق. طيب اكتب عندك: والمعني بقوله تعالى إلا لنعلم من يتبع الرسول، أي يظهر الأمر للخلائق، أي يظهر الأمر للخلائق. ويستدل أيضا عليهم بقوله: والله بكل شيء عليم، وبقوله تعالى: إن الله كان بكل شيء عليما. والآيات في ذلك كثيرة التي فيها ذكر العلم بلفظ كان، وهؤلاء القدرية هم الذين قال فيهم السلف كما ذكرنا هو الإمام الشافعي: ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا وإن جحدوه كفروا. والقدرية هؤلاء سموا قدرية لأنهم ينفون القدر، ونفي القدر قد يتوجه إلى نفي مرتبة من مراتبه أو إلى نفي أكثر من مرتبة. فممن نفى أكبر مراتب القدر وهي العلم القدرية الأوائل الذين يقال لهم القدرية الغلاة، ومن هؤلاء يعني من القدرية الذين ينفون مرتبة عموم الخلق المعتزلة. والقدرية في ذلك مراتب، وقد لخص شيخ الإسلام أصناف القدرية بقوله في تائيته القدرية: ويدعى الخصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة. يعني أن أعظم تلك الفرق التي تدعي القدرية الذين ينفون القدر وهم الغلاء نفاة العلم أو المتوسطون وهم المعتزلة ومن شابههم. وكل من نفى أي مرتبة من مراتب القدر فهو كافر، أي مرتبة، سواء نفى المراتب الأربعة أو أثبت البعض ونفى البعض، هذا كافر عياذا بالله. مراتب القدر الأربعة. المسألة الخامسة المتعلقة بالعلم، أن علم الله عز وجل الشامل لكل شيء، هذا يفيد المؤمن في إيمانه بالقدر، وأنه سبحانه وتعالى علم الأشياء وعلم حال العبد وعلم ما ستكون عليه هذه الأمور جميعا من دقائقها وتفاصيلها وإجمالها. وهذا يعني أنه ليس ثم شيء يقع على وجه الصدفة بلا ترتيب سابق ولا تقدير سابق. فإذا كان الله عز وجل علم، فإن معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل هذا الذي علم أنه سيقع على وفق ما يشاءه، على وفق الحكمة البالغة، لأن الرب المتصرف في الملكوت لا يقع في ملكه إلا ما شاء أن يقع. وكما قلنا قبل ذلك، هذا المعتقد يجعلك من أسعد الناس على وجه الأرض. ليه؟ عندك عقيدة أن كل ما يحدث في كون الله علم به ربنا قبل أن يقع في الأزل، ولا يقع شيء في كون الله إلا بما قدره الله وشاءه، ولا يكون إلا وفقا لحكمته. يبقى أنت زعلان ليه؟ ما الذي يزعجك ويقلقك؟ بس هنا شريطة أن تأخذ بالأسباب، دي الشرط الوحيد، خذ بالأسباب أي المشروعة والكونية المباحة، وبعد ذلك ينزل بك ما ينزل، اعلم أنه خير لك. كيف؟ قلة المدارك وقلة النظر تلزمك أن تسلم لقضاء الله وقدره. بدليل إخواننا إحنا كلنا في دنيانا، ساعات الواحد فينا مثلا يرتب ترتيب معين، هبيع الحتة الفلانية واشتري الحتة العلانية واتجوز الست الفلانية وخلف الواد الفلان، يرتبها خالص، وبعد ذلك لا تجري الأمور كما يريد. يعني أنا أذكر مرة من المرات ولا ننساها، عشان بس تعرف ترتيب قدر ربنا ما نعرفش حاجة، شخص أعرفه جيدا حق المعرفة وبيني وبينه قرابة، وامرأة أعرفها جيدا وبيني وبينها قرابة، مش عاوز أقول لك كلنا كنا نسعى جاهدين أن يتزوج، نسعى جاهدين، ولكن ما تمكن، تزوج هو بامرأة غيرها، وتزوجت هي برجل غيره، كويس، ودخلف. تعلم ما الذي حدث؟ مات الاثنان في سنة واحدة، واخد بالك؟ ها؟ لا يعني لا مش كده، يعني ايه؟ يعني هب اننا زوجناه، واخد بالك انت ازاي؟ وهيخلفوا، طب والعيال دول كمان اللي هيرعاهم؟ انتوا معايا يا اخوانا؟ يبقى الشاهد ان الواحد فينا ساعات بيقدر اشياء وتمنى ان تقع ثم لا تقع، بعد ان تنكشف يقول الحمد لله، انا كان عقلي فين وانا بقى عاوز ابيع حته الارض؟ انا كان عقلي فين وانا عاوز اتجوز الست دي؟ واخد بالك؟ ليه؟ لقصر علم الرجل. وكما قلت المساله دي بتخلي طالب العلم في الدنيا مستريح، ما عندوش اي قلق ولا اضطراب، تنقلب من حوله الامور وهو كالجبل الاشم، هي ديت. وعشان كده يتفرغ ذهنك لعباده ربك عز وجل، يا ريت تاخدوا بالكم منها، بس شرط ان الانسان ياخذ بالايه؟ ها؟ بالك من دي كويس، وده اللي اشار اليه نبينا عليه الصلاه والسلام في حديث صهيب عند مسلم، عجبا لأمر المؤمن، أي ذي إن أمره كله له خير وليس ذلك إلا للمؤمن، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. طيب يقول، فإن معنى ذلك أنه سبحانه وتعالى جعل هذا الذي علم أنه سيقع على وفق ما يشاءه، على وفق الحكمة البالغة، لأن الرب المتصرف في الملكوت لا يقع في ملكه إلا ما شاء أن يقع. فإذا كان علم وأيقن العبد هذا العلم الشامل الكامل، فإنه يوقن بعده بالحكمة العظيمة. ولهذا مسألة الحكمة من وجود الأشياء مرتبطة بالقدر علما ونفيا، يعني مرتبطة بالقدر علما أعني الحكمة، لأن الله عز وجل عليم، ولأنه سبحانه وتعالى ما شاء كان، ومرتبطة بالقدر نفيا في أن الخوض في الحكمة خوض في القدر. ولهذا قال الطحاوي رحمه الله: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. معنى كلمة الخوض في الحكمة يعني إيه؟ ما استبانت لك الحكمة فطعنت في القدر، لا، واخد بالك؟ يعني إيه؟ ما استطاع أن يصل إلى الحكمة، عجز، طب أنا عندي أصل شرعي أن الله ما يقدر إلا لحكمة، مش معنى أن هي جهلت أو جهلتها يبقى مش موجودة، وده اللي ايه شغل الجماعه ايه اللي بيقولوا نفسهم ان هم بيفهموا واصحاب العقول. يقول: ولهذا قال الطحاوي: واصل القدر سر الله تعالى في خلقه. وقال ايضا: فالحذر كل الحذر من ذلك نظرا وفكرا ووسوسه، فان الله تعالى طوى علم القدر عن انامه ونهاهم عن مرامه، الى ان قال: فمن سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب. ولعلكم تذكرون قلنا احنا في حياتنا الدنيا ان اردنا ان نتكلم في امور الشرع مثلا، او في بعض الامور الخيفيه، او في بعض تقدير المولى عز وجل، ووجدنا ان الامور ستصل الينا الى ما لا ينبغي، فعندنا نص لا نتخطاه: لا يسال عما يفعل وهم يسالون. ده الكلام ده لمين؟ لمن ايقن ان الله هو الفاعل الحقيقي لكل شيء. اما الملخبط دعه وما هو فيه من ضلال. يقول: فمن سال لما فعل فقد رد حكم الكتاب. وهذه هي التي يشكل على البعض كيف دخلت في القدر، وهي مسألة الحكمة، إذ قال المرء: لما حصل كذا؟ ولما قدر كذا؟ ولما صار الأمر على هذا النحو؟ لما صار هذا غنيا وهذا فقيرا؟ لما صار هذا مريضا وذاك صحيحا؟ ولكن خذوا بال، هل يستدل بأن الله قدر كل شيء على عذر أهل المعاصي لمعصيتهم، وعلى أهل البدع في بدعهم، وعلى أهل التحرير في تحريرهم؟ لا، انتبهوا. طيب، كيف اتصل هذا السؤال بالقدر وصار المتشكك من القدرية؟ الجواب: لأن المتشكك ينفي الحكمة، ولو أيقن بعموم العلم وعموم المشيئة لأيقن بحكمة الله عز وجل الماضية، وأنه لا شيء يقع إلا والله عز وجل علمه قبل أن يقع وأراده كونا وشاءه، فهذا يعني أنه لن يقع إلا على وفق حكمة الله عز وجل. فلهذا صار السائل في مسائل القدر بلما معارضا للقدر. ولهذا قال ابن تيمية في البيت الذي ذكرته أنفا: سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ناروا به للشريعة. اللي هي إيه؟ لما فعل ربنا؟ لما خلق إبليس؟ لما خلقنا من أصله؟ خلاص دخلت في لما، يبقى كده طعنت في حكمة المولى عز وجل. يعني أن القدرية منهم من يماري في الشريعة، يعني يشكك ويجادل ويسأل. وكذلك قال: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة ولم يقل بحكمة. واخد بالك؟ خد بالك كويس، لأن فاكرين وإحنا بندرس أصول قلنا كل التشريعات لحكمة، والحكمة ديت إما جلب مصلحة، فاكرين؟ دفع مضرة، رفع حرج، صح كده؟ قلنا الحكمة ديت ساعات بتخفى وساعات لا يدركها الرجل أو تكون غير منضبطة، فقلنا هنلغي الكلام ده ونشتغل على الإيه؟ على العلم اللي بيدرك العقل علاقتها بالحكم. طيب، ما هنا العقل في تقدير المولى عز وجل لن يستوعب، لأن الله أخفى الكثير. فمن أجل هذا قال ابن القيم: بعلة ولم يقل بحكمة. أرادوا أن يعللوا كل قضاء الله وقدره، لا ما ينفعش كده، لن تستوعب. وإذا يعني حتى جدلا لو استوعبت يبقى فين الإيمان بالغيب؟ فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. ودي التائية لشيخ الإسلام ابن تيمية. كان واحد يهودي سأله سؤال في أبيات شعر بقافية التاء، فشيخ الإسلام قال له: ماشي اتفضل، إيه الجواب؟ بأبيات شعر على نفس القافية ارتجالا. دلوقتي الواحد لو بيسأل واحد بيقول له: توفي رجل وترك ابن وبنت وزوجة، ما نصيب كل وارث؟ يقول له: بس سيبني شهر على ما بحثها لك واشوفها لك. واخد بالك انت؟ ما هو علشان نعرف العالم الإمام المجتهد الذي يسمع لقوله من الصبي المتعالم، ده اللي عاوزين نوصل لها. انه انت سؤال كما قلت وجه إليه من يهودي بأبيات شعر بحرف قافيتها حرف التاء، فقام شيخ الإسلام ورد عليه أكثر من كم وسبعين بيت تقريبا على ما أذكر بنفس القافية وبجواب مقنع. هذه إن استوعبتها وشرحت لك ستكون نعم الرجل في القضاء والقدر. يقول: فأهل الجاهلية عارضوا الشريعة بلما، والمتشككون عارضوا أفعال الله بلما. يعني أهل الجاهلية عارضوا الشريعة بلما، بنتوضى ليه؟ لما نتوضى؟ عشان تصلي. طب ولما نصلي؟ خلاص هات من الأول بقى قول بلاش. وكذلك المتشككون عارضوا أفعال الله بلما. إذن فمن أعظم مراتب الإيمان بالقدر الإيمان بعلم الله الشامل للأشياء، الشامل لكل شيء. فإذا أيقن العبد بعموم العلم وعلم معنى ذلك، أيقن أيضا بحكمة الله واستسلم لقدر الله ولم يخض فيه بالسؤال، لأن القدر سر وهو مرتبط بعلم الله عز وجل. يوضح لك ذلك أن الله عز وجل قص علينا في القرآن قصة الخضر. اكتب عندك: والخضر مات وهو نبي على المعتمد. والخضر مات وهو نبي على المعتمد. على المعتمد أو على التحقيق أو على الصواب. مات وهو نبي، ودي معتقد عند أهل السنة والجماعة. مات وهو نبي، مات وهو نبي. ومن قال أنه ما زال حيا فليس معه من الأدلة إلا عدم العلم. فضل. لا، الصواب أنه نبي وليس نبي ويدخل فيه الولاية، ماشي آخر فضل. وتقرير هذا ليس في موطنه، ولكن هو نبي، لأن كونه نبي ومات يهدم أصول الصوفية فيخر عليهم السقف من فوقهم. ودي أساس مهم جدا، إياك أن تحيد عن هذا. فضل. نعم، لا موجود، آتيك بها ويعني تقبلها منا إن شاء الله. حاضر، موجودة جاهزة يعني. يقول: فالخضر مع موسى اختلف، واعترض موسى على الخضر، وسبب الاعتراض عدم العلم. لما كان موسى عليه السلام في تلك المسائل أنقص علما من الخضر واعترض، حجب عن علم زائد، ولذلك صار السؤال سؤال الاعتراض مرتبطا بالعلم. فإذا كان الخضر أعلم من موسى وموسى حجب بالسؤال، فدل على أن السؤال في أفعال الله أو في قدره اعتراض على العلم. وإذا كان الله عز وجل هو العليم بكل شيء، فإنه لا يجوز للعبد أن يعترض على علمه وعلى حكمته بلما. لهذا قال في آخر الكلام هنا: فمن سأل لما فعل فقد رد حكم الكتاب، ومن رد حكم الكتاب كان من الكافرين. يعني قوله لا يسأل عما يفعل، هذه بعض المسائل في كلامه على مرتبة العلم. طيب، يبقى نبي الله موسى عليه وعليه السلام على الخضر لما سأله عن أمور معينة، لأن حقيقة هذه الأمور خفيت على نبي الله موسى. طيب، لما بين له الخضر ماذا كان الرد من نبي الله موسى؟ الإقرار. طيب، قال: أما لما أنت عندك عقيدة أن الله بكل شيء عليم، كويس، وأن لا يقع في كون الله إلا ما شاءه ربنا عز وجل وعلم به أزلا قبل أن يقع ووقع على مراد حكمته، لو أنت عندك العقيدة دي تسأل ليه؟ بس لما تسأل؟ سؤالك بلما، لما وقع هذا؟ فعلا اعتراض على الكتاب. لأن قلنا اعتراض لأنه ينبغي أن يكون عندك اعتقاد. طيب، ما عندكش اعتقاد في علم الله، خلاص ما يجراش حاجة تعلم. فإذا تعلمت ينبغي عليك أن لا تسأل. فإن ادعيت العلم وسألت فأنت كاذب في دعواك. واضحة؟ طيب. قوله: وكل ميسر لما خلق له. هذه الجملة ثبتت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. يعني بذلك قول الله عز وجل: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. عليك معايا مرشد؟ إن شاء الله المبحث هينتهي، ماشي، حتى لو أدى إلى إلغاء درس البجور المبحث هينتهي. ومعنى وكل ميسر لما خلق له أن الله عز وجل خلق الجنة وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء أهل السعادة وسيسرون لعمل أهل السعادة، جعلنا الله وإياكم منهم. وخلق النار وخلق لها أهلا وهم في أصلاب آبائهم، فهؤلاء سيسرون لعمل أهل الشقاء. وقوله كل ميسر لا تفيد الجبر، طب اكتب عندك في الهامش وكلام القوم في القدر على ثلاثة مراتب. القول الأول القدرية نفاة القدر، نفاة القدر. القول الثاني الجبرية أثبتوا القدر لله عز وجل ونفوا عن العبد المشيئة والقدرة والإرادة والاختيار. نعم الجبرية أثبتوا القدر لله عز وجل ونفوا عن العبد مشيئتهم وإرادتهم وقدرتهم واختياره، دول الجبرية. أهل السنة والجماعة هداهم الله إلى الحق، أثبتوا قضاء الله وقدره وأثبتوا للعبد مشيئة ولكنها تابعة لمشيئة الله التي أخفاها عنا. أهل السنة والجماعة هداهم الله لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه، أثبتوا القضاء والقدر لله عز وجل وأثبتوا للعبد مشيئة واختيار ولكنها تابعة لمشيئة الله التي أخفاها عنا. واضح يا فل؟ ستأتي إن شاء الله. الإنسان مسير ولا مخير؟ صح؟ أنت لما سألتني هذا السؤال كنت مسيرا أم مخيرا؟ أسأل أخاك، ها؟ بس خلاص أفتيت نفسك، ها؟ نعم؟ وأثبت للعبد مشيئة وقدرة وإرادة واختيارا ولكنها تابعة لمشيئة الله التي أخفاها عنا. مباحث القضاء والقدر ما ينفعش أبدا طالب علم ما يعرفهاش أبدا، ده احنا بنقول ينبغي على كل مسلم أن يعرفوها بحيث يعيش مستريح. ودي يا أخوانا أعظم شيء في كون الله. والله يا أخي ربنا قدر، أعمل إيه؟ أنا ماشي كويس ومنتظم ولكن قدر ربنا عز وجل، أسلم أسلم مع الرضا. فطالب علم يا أخوان يجهل حاجة في مسائل القضاء والقدر عوار عليه، عوار عليه. طيب قوله كل ميسر لا تفيد الجبر، وإنما يعني أن الله عز وجل علم أن هؤلاء سيعملون بعمل أهل النار فكتبهم من أهل النار، وأنهم لما في نفوسهم من الخبث سيكونون من أهل النار فسيتركهم الله لأنفسهم، يعني سيخذلهم، فإذا خذلهم يسر لهم سبيل الضلال. يعني أن التيسير لأهل الجنة فيه زيادة فضل والتيسير لأهل النار فيه سلب الفضل، فهذا يعني لا جبر وأن الجميع يعاملون بعدل الله، وأن أهل الجنة عاملهم الله عز وجل زيادة على عدله بأن منحهم فضلا ويسر لهم وأعانهم على الخير. قال والأعمال بالخواتيم، نسأل الله لنا ولكم حسن الخاتمة. عشان كده بقول طالب العلم إيه عنده عقيد إيه؟ بداية الهداية من الله ودوام الهداية من الله وحسن الخاتمة من الله، فليس لك دخل، إلجأ إلى الله حتى تفوز بفضله وبعونه سبحانه وتعالى. يقول يعني في ذلك ما جاء في قول النبي عليه الصلاة والسلام إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. اكتف الهمش عندك كده، ووقع في بعض الروايات قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس. حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. لهذا كان كثير من السلف إذا ذكروا الخاتمة بكوا كثيرا، وقال بعضهم قلوب الأبرار معلقة بالخواتيم يقولون بماذا يختم لنا. وهذا التعلق بالخواتيم وهذا الإيمان بهذا النوع من القدر يجعل العبد المؤمن صاحب يقظة وحرص على إيمانه، لأن الله عز وجل لا يظلم الناس شيئا، والعبد ييسر لعمل أهل الشقاوة إذا اختار هذا الطريق. فإذا جاهد نفسه فإن الله عز وجل أعظم فضلا ومنة وكرما، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. اكتب عندك في الهامش: جاهدوا في طاعة الله لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. جاهدوا في طاعة الله لنثبتنهم على طريق الله المستقيم. وقال عز وجل: والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم، يعني مدافعة نوازع الباطل في النفس. قال: والسعيد من سعد بقضاء الله، يعني أن السعيد هو من جعله الله سعيدا. نعم، إذا قضى عليه أن يكون من المخلقين، وهذا يشير به إلى حديث نفخ الروح، وهو أن الملك يأتي إلى الجنين فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. وهنا في قوله من سعد بقضاء الله يعني به القدر، هذا على أحد القولين في أن القضاء هو القدر وأنهما بمعنى واحد، وسيأتي تفصيل لهذه الجملة والفرق بين القضاء والقدر. وهذا أيضا هو معنى قول الطحاوي: والشقي من شقي بقضاء الله. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. يعني أن القدر وهو تقدير الأشياء هذا سر، إذ هو تصرف الرب عز وجل في ملكوته، وهو مما يختص به الله، فلم يطلع عليه أحدا، ولم يطلع أحد على ذلك حتى أكرم عباده من الملائكة. لا يدرون ما مصيرهم، لا يدرون ماذا يقضي الله في السماء، لا يدرون ما مصير أهل الأرض إلى غير ذلك، وكذلك أنبياء الله لا يدرون عن الغيب ولا متى يموتون إلى آخر ذلك. المقصود أن القدر هو تقدير الله للأشياء، أن هذا مما اختص الله به، فلا أحد يعلم ما القدر وما الذي قدر وما الذي كتب وما الذي جعله الله مكتوبا في اللوح المحفوظ أو مكتوبا في صحف الملائكة. هذا علمه عند الله، وهو من مفاتيح الغيب العظيمة التي قال الله فيها: وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هم. والقدر معنى كونه سرا أنه لا يمكن أن يطلع عليه أحد، إذ هو سر عند الله عز وجل، والله لم يطلع على ذلك أحدا، معنى ذلك أنه لن يطلع أحد على ذلك. ولو خاض فيه، ومبنى القدر على صفات الله، مبنى القدر على العلم، مبنى القدر على عموم المشيئة، مبنى القدر على عموم الخلق، مبنى القدر على عموم حكمة الله عز وجل، وعلم الله لا يعلمه أحد، وعموم مشيئته وإلى أي شيء تتوجه لا يعلمها العبد، وعموم خلقه للأشياء إذا توجه للشيء لا يعلمه العبد إلا أن يقع، وحكمة الله لا يعلمها العبد. قال: وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه، يعني بقوله أصل القدر سر الله، كما قال علي: القدر سر الله فلا تفشه. يعني كلمة فلا تفشه أي لا تتكلم فيه، ده مش معنى سر لا تفشه إن أنت عارفه ما تقولوش، لا، لا تتكلم فيه. يعني أن القدر من الأسرار في كمال درجاته ومرتبه، فإن الله عز وجل لم يكشف قدره على وجه التفصيل لأحد، بل هذا علمه عند الله. ولهذا قال الطحاوي بعدها: لم يطلع على ذلك ملك مقرب ولا نبي مرسل. وإذا كان ملائكة الله المقربون لم يطلعوا على القدر على وجه التفصيل، وكذلك الأنبياء والمرسلون الذين هم صفوة عباد الله لم يطلعوا على ذلك على وجه التفصيل، فإن التعمق، انتبهوا، والنظر في ذلك ذلك عيدا إيه؟ إلى القدر الذي أخفاه ربنا عز وجل عنه. ذريعة الخذلان يعني وسيلة من وسائل سلب التوفيق، لأن الله منع العباد عن ذلك ولم يأمرهم بالبحث في هذا ولا بالتعمق فيه. وإذا كان الصفوة لم يطلعوا على ذلك، لم يطلعوا عليه، فإذا الباب مغلق. وإذا لا تحاول كشفا للقدر، ومعنى كشف القدر ما ذكره في جملة بأن يحذر المسلم من التفكير في تقدير الله عز وجل للأشياء نظرا في العلل وفكرا في الحكم ووسوس في لما فعل ذلك ولما حصل ولما قدر كذا ولما وفق هذا ولما خذل ذا ولما حصل كذا وكذا. الجواب لحكمة يعلمها، كن نحن نجهلها لا يدل ذلك على عدمها، فالجهل بالأشياء لا يدل على عدمها. فإن الله عز وجل طوى علم القدر عن أنامه، ولذلك نهاهم عن تطلبه، قال لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فإيماننا بقدر الله إيمان بما جاء في النصوص من تفصيل ما يجب علينا أن نؤمن به، ثم إيمان إجمالي وهو ركن الإيمان بأن كل شيء بتقدير الله، لأن من أركان الإيمان الإيمان بالقدر خيره وشره، يعني أن نؤمن بأن ما حصل من الخير والشر بالنسبة إلينا، يعني الخير من الله والشر ده بالنسبة للمنظور نحن، أما الأمر من عند الله خير محض، خير محض. فإنه بتقدير الله، يعني لم تحصل الأشياء ابتداء دون تقدير من الله وعلم وكتابة ومشيئة وخلق لله، بل الله الذي علمها وكتبها وقدرها وأرادها، فلم يحصل شيء ولا يحصل شيء إلا بتقدير الله عز وجل وإذنه الكوني. إذن فصارت أنحاء القدر الأربعة اللي هي المراتب يعني لا يعلمها العبد، فكيف إذن يمكن له أن يخوض في القدر؟ فصار الأمر إلى الاستسلام، وهذا هو الذي أراده الطحاوي فيما قال والتعمق والنظر في ذلك، يعني في القدر المبني على الأربعة أشياء التي ذكرت، قال والتعمق والنظر في ذلك ذريعة الخذلان وسلم الحرمان ودرجة الطغيان. إذا تبين ذلك فإن الإيمان الإجمالي بما ذكرته هو ركن الإيمان، فلا يصح إيمان أحد حتى يؤمن بهذا القدر، وهو أن كل شيء بقدر وأن الأشياء يقدرها الله عز وجل فيما سبق. ثم الإيمان التفصيلي بما علم تفصيلا من نصوص الكتاب والسنة بما يدخل في بحث القدر، فإذا جاءه الدليل أن من القدر علم الله السابق فإنه يؤمن بذلك، وإذا جاءه الدليل بأن الله خالق كل شيء فيؤمن بهذا العموم، عموم خلق الله للأشياء بما في ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي. إذا علم عموم مشيئة الله وأن مشيئة العبد لا تستقل بإحداث الأشياء، انتبه، بل هي تابعة لإيه؟ ها؟ لمشيئة المولى عز وجل. طب سؤال كده ركزوا معايا، وإن مشيئة العبد، خليك معايا شيخ أنت آخر فضل، خليك معايا إينا، وأن مشيئة العبد لا تستقل بأحداث الأشياء بل لا بد من مشيئة الله، مظبوط؟ مش ده المعتقد؟ ألا يعني الواحد فينا لا يشأ الشيء إلا إذا شاء الله، صح؟ تبقى يبقى مجبر، صح يا شمعان؟ يبقى مجبر، فهمها أهو. أنا خليك معايا، أنا شلت الكوباية دي بمشيئتي، الواد مصطفى قال لي ما تشيلهاش، قلت له هشيلها وليش دعوه، شلتها بمشيئتي. ربنا شاء ام لم يشاء؟ يبقى انا مجبر على ذلك. تيجي ازاي يا شيخ محمد؟ يا اخي انا بساله وما شاء الله له لحيه اهوت و... ايوه يبقى انا مجبر، اما تحلها له اهو ربنا، انا شلت الكوبايه، خليك معايا يا شيخ محمد، بمشيئتي ولا لا؟ باختيار، بمزاجي، بمزاجي، كويس كده؟ طيب الله سبحانه وتعالى شاء ذلك أم لم يشاء؟ يبقى أنا مجبر، يبقى أنا مخير. أنت لسه حضرتك ذاكر الحديث دلوقتي، تفضل. الله عز وجل أخفى عنا مشيئته، ما نعرفهاش، واخد بالك؟ يبقى انا ما علمت ان الله عز وجل شاء رفع هذا الكاس الا بعد ان رفعتها انا بمشيئتي. انتبه، يبقى ما فيش اجبار ابدا، لان الله عز وجل اخفى تقدير الاشياء عنا، ولا نعلم بان الله شاء كذا الا بعد ايه؟ وقوعه. احنا ما نعرفش، واخد بالك اخي الفاضل؟ عشان كده ايه؟ ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إيه؟ أن يشاء الله. ركزوا ما يجراش حاجة. طيب نكمل. نعم نعم تمشي إن شاء الله، وهي التفصيل. أكمل يا مشايخ؟ طيب يقول: وإن مشيئة العبد لا تستقل بإحداث الأشياء، بل لا بد من مشيئة الله عز وجل. آمن بالقدر على وجه التفصيل، فيكون ذلك من الإيمان الواجب، لأنه علم الدليل الذي يجب عليه الإيقان به. وبحث القدر بحث طويل سوف أرتبه في مسائل فيها مزيد تفصيل عما سبق ذكره في شروحنا السابقة، مثل الواسطية والشروح الأخرى، ليحصل مزيد علم على ما سبق إن شاء الله عز وجل. المسألة الأولى في تعريف القدر. الأولى في تعريف القدر: القدر في اللغة بمعنى ترتيب الشيء ليكون على وجه ما. تقول: قدرت أن يكون الأمر كذا وكذا. إذا رتبت أنت أن يكون الأمر على هذا المنوال، فإذا القدر في معناه اللغوي يدخل فيه الفعل، ويدخل فيه الإرادة والمشيئة، ويدخل فيه العلم، ويدخل فيه أيضا الحكمة بحسب من قدر. وأما في الشريعة فالقدر يجمع أربعة أشياء: العلم السابق والكتابة السابقة وعموم مشيئة الله وعموم خلقه للأشياء. ولهذا عرف القدر بعض أهل العلم بأن القدر هو علم الله بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ، وعموم مشيئته لما يقع، وخلقه للأشياء كلها. وهذا في الواقع تعريف وليس حدا على صناعة الحدود، ولكنه تعريف يشمل مراتب الإيمان بالقدر الأربع، ليدخل ذلك في تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة. المسألة الثانية: الفرق بين القضاء والقدر. أما القدر فقد سبق تعريفه، وأما القضاء فإنه في اللغة بمعنى إنهاء الشيء، وقد يكون الإنهاء إنهاء عمل، وقد يكون إنهاء خبر. ولهذا جاء في القرآن تنوع معنى القضاء إلى عدة معاني. الأول مما جاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى الانتهاء، كما في قوله تعالى: فاقض ما أنت قاض، وقوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت. الثاني يكون القضاء بمعنى الوحي، وذلك إذا عدي بإلى، قضينا إلى، قضى إلى، يكون إنهاء الخبر بالوحي، كما قال تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. يعني أوحينا إلى بني إسرائيل وأعلمناهم وأخبرناهم، وقال: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. فقوله وقضينا إليه يعني أوحينا إليه وأنهينا إليه ذلك الخبر بالوحي. والثالث من معاني القضاء في القرآن أن القضاء يكون بمعنى القدر، كما قال تعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني قدر ذلك وخلقه وفعله، وكما في قوله تعالى: فلما قضينا عليه الموت. ما دلهم على موته أي على أنه بمعنى قدر، بمعنى القدر، لأن الإنهاء يدخل فيه القدر. ولهذا المعنى قال جمع من أهل العلم أن القضاء والقدر بمعنى واحد، لأجل أنهم لاحظوا أن معنى القضاء داخل في معنى القدر، وأن القدر والقضاء لا فرق بينهما. وممن ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم، منهم ابن الجوزي وكثير من العلماء السابقين. وأما فيما دلت عليه النصوص من الكتاب والسنة فإن القدر غير القضاء، وهذه الغيرية بمعنى أن القدر أعم من القضاء، والقضاء قد يكون بعض مراتب القدر من حيث الإطلاق. ولهذا قال بعض أهل العلم في تبيين ذلك: إن القضاء هو القدر إذا وقع. واحفظوها كويس دي، احفظوها قوي. القضاء هو القدر إذا وقع، وقبل وقوع المقدر لا يسمى قضاء بل يسمى قدرا. لأن كلمة قضاء كما رأيت في اللغة وفي استعمالات القرآن أنها بمعنى الإنهاء، إنهاء الشيء، إنهاء الخلق إلى آخره. والقدر إذا وقع وانتهى صار قضاء، فقضي في قوله قضي الأمر الذي فيه تستفتيان، يعني انتهى. فاقض ما أنت قاد، يعني احكم بما شئت، وأنه الأمر على أي وجه شئت. فإذا يكون القضاء هو إنهاء القدر، وهذا يتبين بأن مراتب القدر الأربعة التي سيأتي بيانها منها مرتبتان سابقتان وهما مرتبة العلم والكتابة، ومنها مرتبتان مقارنتان وهما عموم المشيئة وعموم الخلق. وخد بالك من كلمة عموم المشيئة وعموم الخلق، هاتان المرتبتان مقارنتان لوقوع المقدر. ولهذا إذا نظر لوقوع المقدر من جهة عموم الخلق وعموم المشيئة فإنه حينئذ يكون قضاء لله لهذا الشيء. نعم، تقول قضى الله الأمر على كذا وكذا بمعنى خلقه وشاءه. ولهذا نظر من نظر في أن القضاء داخل في القدر، ولهذا قالوا القضاء هو القدر بمعنى واحد، لكن على التحقيق ليس القضاء والقدر بمعنى واحد، وإنما القضاء هو وقوع المقدر. فإذا وقع القدر السابق وانتهى سمي قضاء، قد قضي وانتهى وهو المقدر، ولا شك أن الذي يقع مقدر ويكون قضاء. ولهذا نقول القضاء والقدر بينهما فرق، فإن القدر أعم والقضاء أخص، والقدر سابق والقضاء لاحق. والقدر فيه عدة صفات لله عز وجل، العلم والكتابة والمشيئة. أما القضاء، قضاء الله للشيء يدل على خلقه له ومشيئته لهذا الشيء. لهذا فإن الصحيح أن القضاء والقدر ليس بمعنى واحد ولا يتواردان، يعني لا يستعمل أحدهما بمعنى الآخر، بل القدر أعم. المسألة الثالثة في مراتب الإيمان بالقدر عند أهل السنة والجماعة: الإيمان بالقدر إيمان بما دل القرآن والسنة عليه مما يتصل بالقدر، وذلك إيمان بأربع مراتب: العلم والكتابة وعموم المشيئة وخلق الله عز وجل للأشياء كلها. المرتبة الأولى العلم، أدلته كثيرة ذكرنا فيما سبق بعضا منها. المرتبة الثانية الكتابة، وثم أدلة كثيرة عليها، منها قوله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. وفي قول الله تعالى: وكل صغير وكبير مستطر، ودل عليه قول النبي عليه الصلاة والسلام: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، قال: وعرشه على الماء. ومعنى الكتابة أن الله كتب كل شيء في اللوح المحفوظ، سواء ما يتعلق بالمكلفين أو بغير المكلفين، وذلك لعموم قوله: وإن ذلك في كتاب، يعني ما في السماء والأرض. والكتابة هذه المقصود بها الكتابة في اللوح المحفوظ، كتابة مقادير الأشياء في اللوح المحفوظ. وثم أنواع من الكتابة تفصيلية لها، منها الكتابة العمرية والكتابة السنوية والكتابة اليومية وأشبه ذلك مما دلت عليه الأدلة في القرآن والسنة. المرتبة الثالثة المشيئة، ويعني بها أن ما شاء الله كان لا ترد مشيئتهم، وأن الذي لا يشاءه الله ولو شاءه العبد ورغب فيه فإنه لا يقع، ودليلها قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقوله: ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. والمشيئة مرتبطة بالكون، يعني أن المشيئة كونية، فإذا شاء الله أن يقع هذا الشيء في هذا الوقت على هذه الصفة فإنه يقع على ما شاءه الله وأراده كونا. والمشيئة تساوي الإرادة الكونية، لهذا يبحث هنا في مرتبة المشيئة الفرق بين المشيئة والإرادة. وأهل السنة على أن مشيئة الله هي إرادته الكونية، وأن الإرادة منقسمة إلى إرادة شرعية دينية وإلى إرادة كونية، هذا هو المذهب الحق. وأن الله عز وجل قد يشاء الشيء كونا، يعني يريده كونا فيقع، ولا يريده دينا وشريعة، فيجتمع إذن في بعض الحالات إرادة وعدم إرادة. نعم، فيكون الفعل المعين مراد وغير مراد، شاءه الله فوقع وأراده فوقع، ولكن لم يرده دينا وشريعة، وهذا فيما يكرهه الله ولا يرضاه دينا، مثل كفر الكافر ومعصية العاصي وضلال الضال إلى آخره. فإن الله عز وجل شاء الكفر من الكافر لأنه ما دام وقع فإنه قد شاءه، وأراده كونا، لأنه لا يحصل في ملكوته إلا ما أراده كونا، ولكن لم يرضه ولم يرده ولم يرده دينا، لأن الله نهى في كتابه وعلى ألسنة رسوله عن الكفر والفساد، وبين أنه لا يرضى ذلك ولا يحبه، كما قال تعالى: ولا يرضى لعباده الكفر، وقولهم والله لا يحب الفساد. وهذه هي المسألة المعروفة لدى الكثير، وهي الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية، وسيأتي لها مزيد بيان عند ذكر الرد على المخالفين في القدر إن شاء الله عز وجل. ودي من المسائل المهمة جدا التي ما وفق إليها كثير من الجهابدة، خبرك يعني القاضي عبد الجبار المعتزلي كان آية في الفصاح وآية في العلم، ومع ذلك ما استطاع أن يستوعب إرادة كونية وإرادة شرعية. ولما حصل الحوار المشهور بينه وبين أبي إسحاق الإصفرييني، لما دخل عليه أبو إسحاق وقال له القاضي: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال له أبو إسحاق: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال: أيشاء ربنا أن يعصى؟ قال: أو يعصى ربنا قهرا؟ هو ده الفهم السديد. شوف قاضي وكان كبير، ومع ذلك ما وفق. ومن أجل ذلك نقول دائما وأبدا لا بد أن يكون الشكر موصولا لله على ما أنت فيه من نعم، لازم. المرتبة الرابعة والأخيرة وهي عموم خلق الله للأشياء، وأن الله خالق كل شيء، وأن طاعة المطيع خلقها الله، ومعصية العاصي خلقها الله، وأن صلاة المصلي خلقها الله كما خلق ذاتهم. عايد عليه هي الضمير عايد على مين؟ ها؟ على العبد. طيب أصل القاعدة عندنا إيه؟ أن الضمير يعود على أقرب مذكور، ده الأصل، ما لم تكن هناك قرينة تدل على خلاف ذلك، قاعدة مهمة. ومعصية العاصي خلقها الله، وأن صلاة المصلي خلقها الله كما خلق ذاته، يعني ذات المصلي، فإنه يخلق أعماله، وهذا يستدل لها بقول تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله خالق كل شيء، خصص أم لم يخص؟ خصص الله عز وجل شيء. طيب، والقرآن شيء، وبنحو قوله سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدرهم تقديرا. وفي خصوص عموم خلق الله للعمل قول الله عز وجل: والله خلقكم وما تعملون، في هذه الآية دليل على أن عمل العامل خلقه الله، وذلك أن كلمة ما في الآية والله خلقكم وما تعملون الأصح فيها أنها مصدرية، بمعنى أنها تقدر مع ما بعدها بمصدر، يعني يكون سبق الآية والله خلقكم وعملكم. والوجه الثاني أن معناها موصولة بمعنى الذي، فيكون المعنى والله خلقكم والذي تعملون، وهي على كل من الوجهين دل على أن المراد في عموم خلق الله للعمل، ووضوح الدليل الأول في كونها مصدرية، وقد يكون ثم اعتراض على الاستدلال بالوجه الثاني. ومرخص ما سبق أن الإيمان بالقدر يشمل أربع مراتب: مرتبتان سابقتان قبل خلق الأشياء اللي هي العلم والإيه والكتاب، يعني قبل خلق السماوات والأرض، وهما علم الله السابق وكتابته الأشياء في اللوح المحفوظ. وعلم الله السابق بالأشياء علم أزلي، والله علمه صفة ذاتية له، فما شاء الله أو أراد أن يقع في ملكوته مؤقتا بوقت مقدرا بزمان وصفة، فإنه عز وجل علم ذلك على وجه التفصيل لكمال علمه، وأنه عز وجل بكل شيء عليم. وأما الكتاب فإن الله كتب مقادير الخلائق قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، كما جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: قدر الله المقادير قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وقوله قدر الله يعني كتب، لأن المرتبة السابقة العلم هي قبل ذلك، علم الله أول، علم الله أزلي يعني لم يزل. فإذا نقول إن مرتبة الكتابة هي كتابة الله للأشياء على وجه الإجمال والتفصيل في اللوح المحفوظ، كما قال: وكل صغير وكبير مستطر، إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير، ونحو ذلك من الأدلة. والأدلة في هاتين المرتبتين كثيرة في القرآن والسنة. أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة عموم مشيئة الله، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، فطاعة المطيع وقعت بمشيئة الله. طيب متى نعلم أن الله شاء هذا الشيء؟ اوعى تنساه. طب قبل أن يقع عشان محمد لأنه إيه؟ غيب. وقتل النفس وإزهاق روحها ظلما وعدوانا وقع أيضا بمشيئة الله، فالله شاء كل ما وقع، فما وقع في ملكوت في ملكوته لا يمكن أن يوقعه العبد إلا إذا شاءه الله، بما في ذلك الأمور المحمودة عند الإنسان والأمور المذمومة عند الإنسان، الخير والشر بالنسبة للإنسان، كل ذلك وقع بمشيئة الله عز وجل، ولا يخرج أحد عن مشيئته. قال تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. وقال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. وقال من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم. وقال إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء. فإذا ما يقع من الإضلال هو بمشيئة الله، لكن وقع بمشيئة الله لحكمة الله في وقوعه. طيب أسأل سؤال كده، فإذا ما يقع من الإضلال هو مشيئة الله، طب وما يقع في الهداية بمشيئة الله وأيضا لحكمة، لأن كل أفعال ربنا اللي تخلو عن إيه؟ عن حكمة. فإذا الله عز وجل شاء الخير وشاء الشر، وأذن بوقوع الخير وأذن بوقوع الشر كونا. وأما من جهة الشرع فإن الله عز وجل نهى عن الشر ونهى عن الكفر ونهى عن الكبائر ونهى عن المعصية، نهى عن الظلم وأمر بالإيمان وبالعدل وبالطاعة وبالعبادة. فإذا هناك فرق بين الإرادة الكونية وبين الإرادة الدينية. فالإرادة الكونية وهي المشيئة لا يشترط لها أن يكون الشيء وقع والله يحبه ويرضى، بل قد يأذن الله ويشاء الشيء وهو لا يحبه ولا يرضاه، يأذن به كونا ويشاءه ويقع وهو لا يحبه ولا يرضاه من عباده وهو لا يحب ولا يرضاه أن يقع، لكن أذن به وشاءه لحكمة له في ابتلاء العباد، لكنه لم يرضه دينا يعني شريعة كما قال، ولا يرضى لعباده الكفر. فإذا الأدلة دلت على التفريق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، انتبهوا لهذا جيدا وبنركز عليه باستمرار. والإرادة الكونية هي المشيئة، لأن الإرادة تنقسم إلى إرادة كونية وإرادة دينية، وأما المشيئة فلا تنقسم، المشيئة هي الإرادة الكونية. إذا تبين ذلك فمرتبة المشيئة هي المرتبة التي فيها الخلاف والضلال بين القدرية المتوسطة وبين أهل السنة والجماعة. والقدرية الذين ينفون القدر كالمعتزلة والرافضة وأشباه هؤلاء والزيدية، كل هؤلاء ينزهون ويقولون إن المشيئة لا تدخل في معصية العاصي ولا في كفر الكافر، فإن كفر الكافر ومعصية العاصي هذه لم يشأ الله أن تقع. الله كيف يكون إله ووقع في كونه ما لم يشأ؟ هذا على طول من لوازمه تنقيص المولى عز وجل لازم. وإنما شاءها العبد وهي مكروهة لله استدلالا بقوله ولا يرضى العبادين الكفر. والصواب في ذلك أنه ما من شيء يقع إلا بإذن الله، وإلا فيكون الله يقع في ملكه ما لم يأذن به، وهذا وصف لله بالنقائص، بل عموم قدرة الله وقوته وملكوته وجبروته وقهره وملكه لهذا الملكوت أنه لا يحصل شيء إلا بعلمه وبإذنه ومشيئته، لكن له حكمة في أنه يقع هذا الشيء. فقتل القتيل ظلما وقع بمشيئة الله الكونية، وإن لم تطلق الكونية فلا بأس، لأن المشيئة ما هي إلا كونية، لكنه لم يأذن به شرعا، بل نهى عنه اقتحام الكعبة والمسجد الحرام وإسالة الدم فيه، لم يقع بإذن الله الشرعي لكنه وقع بإذن الله الكوني. فإذا يجتمع في إذن الله الكوني الطاعات والمعاصي والمحمود والمذموم والشر والخير. أما إذن الله الشرعي إرادة الله الشرعية فهي ما أمر الله به أو ما، وأما ما نهى عنه فإنه لم يرده شرعا. أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة عموم خلق الله للأشياء، فجميع المنتسبين للإسلام بل وغير المسلمين يؤمنون بأن الله خلق الأشياء، لكن عموم خلق الله للأشياء بضابط وقيد. هذا العموم مما تميز به أهل السنة والجماعة إعمالا وإيمانا بقوله تعالى: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل، وقوله: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. فإذا الأشياء التي خلقها الله داخلة في قدر الله، يدخل في ذلك خلق الله للأشياء، ويدخل في ذلك الكفر، ويدخل في ذلك معصية العاصي، ويدخل في ذلك عمل الإنسان بجميع أنواعه من الخير والشر، وذلك لقوله: والله خلقكم وما تعملون. إما أن تكون ما اسم موصول بمعنى الذي، فيكون المعنى خلقكم والذي تعملون، أو تكون ما حرف مصدري تقدم مع الفعل بعدها بمصدر فيكون تقدير، أو الله خلقكم وعملكم، فما عمله الإنسان خلقه الله، كما خلق ذات الإنسان خلق عمله، والله خلقكم وعملكم، أو والله خلقكم والذي تعملون. وهذا ظاهر، ويأتي فيه في بيان شبه الفرق والرد عليها مزيد تفصيل لعموم خلق الله للأشياء. المسألة الرابعة في منشأ الضلال في القدر، وهو يرجع إلى عدة أسباب كما يبقى العصر. ها؟ طيب، أقف عند هذه المسألة، وإن شاء الله يعني نتناول طعام الغذاء ثم نصلي العصر ونستكمل هذا المبحث إن شاء الله عز وجل.